عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند مشورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما تحرك أبو جهل ومن معه بالجيش من مكة متجهين إلى المدينة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي أراد أن يستشير الصحابة، ماذا سنفعل؟ خاصة أنهم ما خرجوا إلا للعيد، فإذا الأمر انقلب إلى نفير إلى جهاد، فإذا الأمر سيكون ربما فيه شدة. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص، بعث علي والزبير وسعد في نفر من أصحابه إلى ماء ببدر يستطلعون الأخبار، قال لهم روحوا شوفوا الوضع إيه، وقولوا لنا الدنيا ماشية إزاي، كم واحد هم، الدنيا إيه اللي معاهم من الأسلحة، مين اللي موجود والكلام ده. وهم بيدوروا الكلام ده شافوا واحد بيسقي الإبل لقوم مكة، لقوم قريش اللي جايين وطالعين من مكة يحاربوا النبي، ولدين من بني الحجاج وبني العاص ابن سعيد، مسكوهم وأتوا بهم إلى رسول الله. إذا النبي يصلي، فعقبال ما النبي صلى الله عليه وسلم يخلص الصلاة بدأ التحريم، بدأوا يحققوا معاه. فقالوا الولدين دول بيقولوا لهم انتم مين؟ قالوا نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم الماء. قالوا يا جماعه احنا مالناش دعوه، ده احنا مجرد ايه؟ شويه اولاد خدم طالعين معاهم. قالوا نروح يا ابني هات لنا رئيس الابل دي الماء. فكره القوم خبرهما، انت بتكذب، ورجوا ان يكون لابي سفيان. قالوا لا، انتوا شكلكم لابو سفيان بس بتقولوا ايه؟ لا، ده احنا لناس من. فضربوه، فلما اوجعوهما وخدوا الطريحه كويس قالوا نحن لابي سفيان. فلما قالوا نحن لابي سفيان تركوه، لا يبقى خلاص كده هيقولوا لنا العير فيه. فلما فرغ النبي من صلاته قال اذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذبكم تركتموه. يعني لما صدقوا اتضربوا، ولما كذبوا زي كده. أحيانا في واحد يدخل البيت كده، مين اللي كسر دي؟ فابنه يقول له والله ما يروح مضروب، يقول له خلاص هقول الحقيقة. لما الضرب شديد وكف أبوه الله أكبر، فقال له خلاص هقول الحقيقة، قول له أنا كذب، يروح سايبه. ودي طريقة في التربية في غاية السوء، أنه إذا صدق ضرب وإذا كذب ترك، فيبدأ يعرف أن الكذب ينجيه ويتدرب على كده بقى. المهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف بقى سبحان الله الفرق بين القيادة عم بتكون متشبعة بالوحي ولديه فنون الخبرة والتعامل مع الناس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، فقال النبي لهم كم القوم؟ قالوا كثير. قال ما عددهم؟ قالوا لا ندري. النبي صلى الله عليه وسلم مش هينشغل بقى ان ايه نبدا تاني هات الفلكه زبير، لا لا، الموضوع ايه خلاص هنجيبها احنا بطريقه ثانيه، لانه ممكن فعلا ما كناش عارفين العدد كبير وبتاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون كل يوم؟ طب بيذبحوا من الابل قد ايه؟ مع دول ناس طالعين هياكلوا، فكم ينحرون؟ بينحروا قد ايه؟ قالوا يوما 9 ويوما 10. قالوا في يوم بيذبحوا 9 من الابل ويوم بيذبحوا 10. فالتفت النبي الى اصحابه وقال لهم القوم ما بين 900 وال1000. الله، شفتوا سبحان الله الإنسان عم بيكون لديه هذا الرقي وده نستفيد منه برضه، ان ما ينفعش الانسان المسلم يكون يقول لك ايه، انا ماليش علاقه الا بالمسجد والصلاه والصوم والعباده فقط. لا، لابد ان يكون لديه من فنون الحياه ومهارات الاشتباك معها وطريقه التفكير اللي تساعده ان يحمي نفسه ويبلغ رساله ربه في وعي وهدوء وامن وامان وعقل. فالنبي قال لهم كده العدد تقريبا من 900 والألف، وده اللي بيسموه علماء التفكير، ده التفكير اللي خارج الصندوق، التفكير الإبداعي، إنك تفكر بطريقة تانية تجيب الرقم بدون إيه؟ بدل إنك تحشره في حتة إيه؟ العدد قد إيه؟ العدد قد إيه؟ بياكلوا إيه؟ فقال له بياكلوا من تقريبا من 9 ل 10. قال طيب متوسط الجمل ممكن يكفي حدود 100، ممكن يكفي من 90 ل 100، يبقى العدد احنا بنتكلم من 900 ل 1000. ثم سألهم من فيهم من أشراف قريش، فذكروا عتبة بن ربيع وشيبة وأبي جهل وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو. ده كده الطقم كله جه، كله خرج سبحان الله. وكان أبو سفيان، احنا اتفقنا بقى احنا أبو سفيان معاه ليه؟ مع القافلة. فأبو سفيان قد سبق العير وفلت وربنا نجاه وخد القافلة وعدى. فالمفترض اللي يحصل خلاص القافلة وفلتت، انتوا مالكوش دعوة، يلا بقى نرجع وإيه ويكفينا الله شر المعركة بيه. فأبو سفيان لما شاف نفسه الموضوع انتهى راح قايل إيه؟ بعث واحد اسمه قيس ابن امرؤ القيس وقال له روح قول له إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، مش أنتوا خرجتوا عشان تحموا حاجتكم وقد نجاها الله. يعني أبو سفيان من الحكمة بيقول لهم إيه؟ ارجعوا. فرجعوا فأتاهم الخبر، بس هما كانوا اتحركوا وصلوا عند الجحفة. فقال أبو جهل وخاض قوم، أبو جهل قائدهم، شوف عم يبقى القائد الجهل كله هيوديهم فين؟ هيوردهم النار والضنك. فقال أبو جهل والله لا نرجع. هو أبو جهل يرجع خلاص طلعك. قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا، يعني نوصل عند بدر، ثم نقيم فيها ثلاثة، نقعد كده 3 أيام وننحر الجزر. خلاص مش احنا كده كده مفيش حرب، نروح وننحر الجمال ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القياد، الجاريات بقى ونأديها ايه خلاص بقى، وتسمع بنا العرب وتسمع بمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعد ذلك. يقول له لا احنا نطلع ونقلبها ونديها بقى مزيكا وخمر وهيصة، والناس يقولوا يعني لك 19 كده يقولوا ده بيحتفلوا على حدود المدينة. وثلاث أيام لغاية ما الخبر ده يسمع فين؟ في الجزيرة كلها. فبعد كده يقول لك لا العرب محدش يجي ناحيتهم. وكره أهل الرأي المسير، الكل خايف يا عم نرجع، يا عم احنا مجربينك، اللي بيمشي وراك بيلبس في الحيط، خلاص العير رجع والقافلة كسبت. جه واحد اسمه الأخنس ابن ايه؟ ابن شريق، وده وقف وقال يا بني زهرة، عنده القوم بتوعه كده زي واحد بقى عنده عيلته اللي ايه؟ قال لك لا انا اطلع اخد عيلتي وامشي. قال يا بني زهرة قد نجى الله اموالكم وخلص الله لكم صاحبكم اللي كان معاه، وانتم انما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلوا بي جبنها وارجعوا. انا يا جماعه الجبان انا عيل، وامسحوها فيا، ولو حصل حاجه اقولوا العيل الاخنس هو اللي طلعه، معلش. عارف كده لما تبقى انت قاعد في جلسه صلح وتلاقي في واحد يقول اصل شتمني، يا عم شتيمه فيا انا بس انت راجل عاقل عاوز ايه؟ لانك انت عارف ايه اللي هيترتب على الموضوع لو الموضوع مشي. هي البنت صغيره ودماغها قفشه والبيت هيخرب، وانت عارف ان هي ما عندهاش حد هيصرف عليها، هي بس عاوزه تسيب الايه؟ حل المشكله دي. يا ستي الشتيمه اللي هو قالها دي فيا خلاص وانا فيا، ومش عارف وقاعد يهدي. هو نفس الكلام الاخنس عمل كده. ابو جهل سمع الكلام ده قال والله لا تفارقنا هذه العصابه حتى نرجع. محدش راجع، احنا في الايه؟ مع بعض. يحاول معاهم كذا واحد مفيش خالص، وهم قاعدين نزلوا بما ايه؟ بالعدوه القصوى من الوادي في المكان المرتفع. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وبين في العدوة الدنيا، والمشركون حصروا المكان اللي كان فيه مية فحصروه، فخلاص كده المسلمين مش لاقيين مية وهم قاعدين جنب الآبار الكفار. سبحان الله. وتبدأ بقى العطايا السماوية من الله سبحانه وتعالى، فينزل الله المطر على المسلمين ويبدأوا يتطهروا ويتوضوا ويشربوا، ما مش لاقيين ميه سبحان الله. وينزل وكانوا قلقانين، فينزل الله عليهم برضه النعاس ويناموا، لان دايما القلقان ما بينامش. لا، الله سبحانه وتعالى يسكن قلوبهم وعقولهم. هننزل فين؟ هننزل فين؟ فصار الجيش حتى نزل قريبا من ماء بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل، قام له واحد من الصحابه فقال له يا رسول الله أرأيت هذا المكان، هذا المنزل أنزلك الله، ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ شوف الأدب. بقولوا إيه يا رسول الله؟ هو ده أمر من ربنا ولا المكان ده هي مجرد اجتهاد منك للحرب والمكيدة؟ طب هو بيسأل ليه؟ أصل هو من عند ربنا انتهى، ما شغلش أنا دي عند ربنا يبقى خلاص. فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله ليس هذا بمنزل. لا لو كده، لا انا عندي خبرة، ده مش المكان. انت هتفهم اكتر من الشيخ، الشيخ قال لك نعمل كده. لا مفيش حاجة اسمها تفهم اكتر من الشيخ، فما بالك بقى، لان ده اللي يبقى مشهور بيننا وبين بعض. الشيخ قال، العلامة قال، الداعية قال. لا، اذا كان محمد اهو صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين ويسمح لأهل التخصص يتكلموا في الحتة دي، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له كده، تقول له يا رسول الله فامضي بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم، أقرب مية عنده، نقرب نقرب لغاية ما نقرب منه، وأول ما نوصل نحوط إحنا على المية دي وتبقى بتاعتنا، وكل الآبار التانية ندفنها اللي ورانا. يبقى هم مش هيعرفوا يوصلوا ايه؟ لاي ميه، واحنا نكون ايه؟ اقرب الناس للميه. كده كده في الحرب الناس خلاص هتموت وهتطش، يبقى ايه؟ ده ضغط نفسي عليهم. فقال النبي، يقول له بقى انت كده احرجتني قدامهم، طب ليه مش جيت تقول لي بيني وبينك وانا اللي اطلع بالبيان؟ قال لقد اشرت بالراي. ونفذ النبي ما اشار به، قال لي الحب الحباب بن المنذر. سعد بن معاذ دخل على النبي قال يا رسول الله ألا نبني لك عريشا ونعد لك الركائب؟ يا رسول الله احنا عاوزين نسيب لك كده مكان زي تندة كده تبص فوق تابع المعركة، وهنسيب الجمال ونسيب الايه؟ الفرس، يعني نسيب لك بعض الايه؟ الحاجات جنبك. ليه؟ قال ونلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى. شوف كلامهم جميل إزاي، تقولوا بقى ولو محاول ولو اتبهدلنا وموتنا، ولو كانت الثانية جلست على ركائبك ومن معك فلحقت بمن وراءنا، لأن إحنا طالعين النبي صلى الله عليه وسلم خد الإيه اللي موجود. فيقول له إيه؟ فلقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. شفتوا سبحان الله الحفاظ على المؤثرين والقياده. قال له يا رسول الله احنا تقعد هنا وتتابع، تخليك في امان ونحميك، لو انتصرنا خلاص، ما انتصرناش احنا اصلا مش طالعين قتال، لكن الجيش كله في المدينة، فانت تبقى حتى تؤثر وانت ايه توجهه، فده مهم جدا. وده هتلاقوه لغاية النهاردة يقول لك لا عاوزين نحافظ على المؤثرين اذا نوع في اماكن ايه محمية. ليه؟ لان القرار منه هو ده اللي بيشوف كل حاجة وبيقدر ياخد القرار. وقام سعد بن معاذ على باب العريش متوشحا بالسيف يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة المعركة، وهي ليلة 17 من رمضان، ليلة الجمعة، بايع الاعتكاف قد ايه؟ 3 ايام. يشوف يا رسول الله طب ما نقدرها في شوال كده عسى تكفي، فاعتكف ايه؟ وده الفرق بين اللي بيعبد ربنا بالمزاج واللي بيعبد ربنا بين اللي يريد. احيانا في واحد يبقى ليلة 27 والدته تتعب وعاوزه دكتور، طب معلش يا امي بس عشان التهجد هيضيع. يا ابني تهجد ايه؟ التهجد ده في الاخر خالص ايه؟ نافله ولا فرض؟ نافله. طب وبرك بامك فرض، ايهما نقدم؟ اصل هتفوتني الليله. ما تفوتك الليالي كلها مش الليله. عشان كده في فرق بين اللي بيعبد ربنا بما يريد والذي يعبد الله بما يتمنى هو. المهم في الليله ديت أصاب المسلمون النعاس وألقي عليهم فناموا. يقول علي: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت الشجرة حتى أصبح. كله نام إلا مين؟ حصل مشكلة كده بسيطة نختم بيها وبعدين نكمل بعد كده. هي بقى المشكلة حوارات. واحد من الكفار اسمه عمير ابن وهب راح يبص على المسلمين كده ويتأكد من الأعداد وكده، فرجع قال لهم إيه؟ القوم 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، يعني هم عندهم الرصد جيد جدا، ولكن رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. إحنا يا جماعة مش داخلين نهزر، الناس شكل السيوف هتتعلم على الرقاب، نواضح ويثرب تحمل الموت الناقع، شكل الموضوع هيبقى في إن قوم ليس لهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم، كل واحد سنن سيفه سنة، شكلها النهاردة إيه؟ والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتلوا رجلا منا. الدنيا يا جماعة مش هتعدي. ولو قلت لكم هم كام؟ 300. يعني كده كل واحد كده يحسس على راسه عشان احنا التلت منا هيضيع. فإن أصابوا منكم أعدادهم فما في العيش خير بعد ذلك. لو جابوا بينا 300 يا جماعة، العرب دول 300 ده كتير قوي، يعني نص الدولة تلت البلد مات، ما هم كلهم على بعضهم طلعوا كانوا 1000. فحكيم بن حزام ده راجل عاقل، لما سمع الكلام ده راح لعتبة بن ربيع وخده كده على جنبه وكلمه، قال له اطلع قول للناس، تعرف المجرم ده هيورط. وقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع، هل لك إلى أمر لا تزال تذكر فيه بخير؟ قال وماذا؟ قال ترجع بالناس، ارجع بالناس خلاص اللي خدناه هندخل ليه في متاهة. وقف وقال خلاص، بدأ يبدأ إيه بالبيان. فبدأ يتكلم معاهم وقال لهم يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، هنعمل إيه؟ قال والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجهه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجل من عشيرته. ما احنا يا جماعة هنقتل مين؟ ما احنا دول من أولادنا وعائلتنا، احنا لو اتخانقنا هيحصل إيه؟ كل واحد كده هيكون بهدلنا بعض. إني أرى أقواما مستميتة لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي، اربطوها فيا، وقولوا جابونا عتبة. ده كلام كبير، كلام كبير. أما هو بيقول لهم يا جماعة قولوا عليا إن أنا جبان وعيل ومش كويس، وأنتم تعلمون أني لست بأجبانكم، قولوا اللي أنتوا تقولوا بس أنتوا عارفين أنا مين. فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره. عند ما شاف محمد كده بقى هاج عما شاف الكلام ده، أول ما عرف الموضوع ده قال: كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. شوف لسه برضه ايه بيضحك عليهم ويقول لهم ان في ربنا. انتوا عارفين ان ابو جهل هو طالع من مكه عمل ايه؟ دخل على الكعبه، مسك اسطار الكعبه. اللهم من اقطعنا للرحم وفرغ وابعدنا عنك فاحنه الغداه. يعني بيقول له اللي وحش واللي كذا واللي كذا يوزع. شوف هذا ما يضحك على شعبه ازاي عشان يطلعوا وراه. المهم وقف ابو جهل وقال: حتى يحكم الله بيننا. وكان في واحد اخوه اتقتل من مكه، ناداه وقال له: ايه انت مش هتجيب، انت مش شغلك اخوك ولا ايه؟ تطلع كده تهيج الناس. فطلع وصرخ واسمه عامر، هو اسمه عامر. فقال ايه: وعمراء وعامراء. فحميت الحرب وافسد على الناس الراي. عارف بقى، طيب اخويا وهتسيبوني واخويا ودين اخويا. طبعا الدنيا سخنت وخلاص وهتبدا المعركه. وفي صبيحه يوم الجمعه تبدا ازاي بقى، والمعركه هتبدا ازاي، واللي اول خطوه فيها ان شاء الله نعلمه المره القادمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله. واسال الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.